آمن. ما هو الأصل في الإغراء أو في التحذير؟ أن يكون المخاطب، وهل جاء لغير المخاطب؟ نعم، جاء للمتكلم وجاء للغائب وهو أشد. أحسنت. متى يجب حذف العامل في الإغراء؟ نعم، مع العطف والتكرار، فهو يجرى مجرى التحذير بغير إية في التفصيل، يجرى مجرى التحذير بغير إية في التفصيل. إن كان في الكلام تكرار أو عطف وجب الحذف، وإن لم يكن جاز الحذف. بسم الله. قال رحمه الله: أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصح هو اسم فعل وكذا أو وهومه، وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي هيهات نزر نزر ونزر. قول أسماء الأفعال والأصوات: إنما ذكر أسماء الأفعال والأصوات بعد التحذير والإغراء لأن بعض الأسماء مغرى به يستعمل في باب الإغراء. إنما ذكر أسماء الأفعال والأصوات بعد التحذير والإغراء لأن بعض أسماء الأفعال مغرى به، نحو عليك ودونك، نحو عليك ودونك، أي تقول عليك زيدا أي يلزمه، هذا إغراء. وتقول أيضا كذلك دونك كتابي أي خذه، هذا إغراء. فلذلك ناسب أن يذكر أسماء الأفعال بعد التحذير والإغراء لأن بعض أسماء الأفعال تستعمل في الإغراء، فيقال دونك كتابي أي خذه، عليك زيدا أي الزمه. فلما كان الأمر كذلك ناسب ذكرها بعد ما سمعته، ناسب ذكرها بعد ما ذكر. طيب، والمصنف هنا عرف اسم الفعل بقوله: ما ناب عن فعل كشتان ومه، وتمم وصح. نعم، كشتان وصح، وتمم التعريف بالأمثلة رحمه الله. ما ناب عن فعل أي في أنه كما يقول النحاة في المعنى وفي الاستعمال، كشتان وصح، فهذه نابت عن الفعل في المعنى والاستعمال. وأحسن من هذا التعريف ما ذكره في الكافي، أوضح منه. فيقال اسم الفعل ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضله، اسم الفعل ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضله، فهذا هو تعريفه الجيد. وأما التعريف بقولهم ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا فهذا عليه انتقاد وعليه إراد، أن يقال ما ناب عن فعل معنى واستعمالا. نعم، ناب عن الفعل في المعنى، نعم، فشتان نائب عن بعد في المعنى، وكذلك صح نائب عن اسكت في المعنى، كلاهما يؤدي المعنى الذي سمعته، معنى السكوت ومعنى البعد. لكن في الاستعمال ليس الأمر كذلك، لأن معنى الاستعمال يفسرون به أي أنه يكون عاملا لا معمولا، هذا معنى الاستعمال، أي ناب عن الفعل في المعنى، هذا صحيح. شتان بمعنى إيش؟ بعودة. لكن في الاستعمال هذا الذي عليه الإراد، لأنهم يفسرون الاستعمال ب أي أنه عامل غير معمول، وهذا ليس بصحيح الفعل. فالفعل يكون معمولا المشبه به، يكون معمولا للجوازم وللنواصب، فكيف يقال اسم الفعل ناب عن الفعل في المعنى وفي الاستعمال، أي أنه عاملا غير أي أنه عامل غير إيش؟ غير معمول. يقال المشبه به ليس كذلك، المشبه به ليس كذلك، فالمشبه به الذي هو الفعل يكون معمولا في بعض الأحيان، يعني يكون معمولا للجوازم وللنواصب كما هو معلوم. فقالوا لا، ليس معنى معمول على الإطلاق أي أنه لا يكون معمولا لفعل ولا لإسم، أي أنه لا يكون معمولا لفعل ولا لإسم، واسم الفعل كذلك لا يكون معمولا لفعل ولا إسم، وأيضا الفعل لا يكون معمولا لفعل ولا إلى إسم. قالوا لهم كيف تقولون في من الشرطية وهي تعمل في الفعل؟ من يأتك أكرمه، من يأتك إيش أكرمه، فهي عملت فيها ليس كذلك. قالوا ما هو بالأصالة وإنما لأجل تضمنها معنى حرف الشرط وهو إن، هذا كله تكلف أليس كذلك. أحسن من هذا نقول هذا تعريف الذي ذكره ابن الكافية، ما نافع عن فعل ولم يكن معمولا ولا إيش ولا فضلا، ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلا، سواء كان الفعل معمول أو غير معمول لا دخل لنا، نحن نتكلم على اسم الفعل في تعريفه، نقول هو ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلا، أحسن من قولهم ما ناب عن فعل في المعنى وفي الاستعمال، لأن الفعل الذي ناب عنه هذا المشبه به أو وجه الإلحاق به يكون معمولا لبعض العوامل وهي الجوازم والنواصب، فكيف يقال ما ناب عن الفعل معنا واستعمالا؟ نعم ينوب عنه المعنى في المعنى هذا مسلم، لكن في الاستعمال ليس كذلك، فإن الفعل يكون معمولا، واسم الفعل مسلم لكم أنه لا يكون معمولا أصلا البتة، لا يكون معمولا على أصح الأقوال، واضح. فعلى هذا نقول هذا التعريف يرد عليه أن الفعل الذي شبهتم به اسم الفعل يكون معمولا في بعض الأحيان، فأحسن من هذا أن نقول ما ناب عن الفعل ولم يكن معمولا ولا إيش ولا فضل، هذا لا يدخل علينا إن شاء الله ولا يرد علينا فيه إيراد، إن شاء الله لا يرد علينا فيه إيراد. فقوله في التعريف ما ناب عن فعل هذا يشمل المصدر ويشمل اسم الفاعل ويشمل الصفة المشبهة ويشمل اسم الفعل ويشمل الحرف أيضا، فهذه كلها نائبة عن الفعل، فنحتاج إلى فصل حتى نخرج بعض هذه الأشياء. قال ولم يكن معمولا، هذا فصل خرج به ما عدا اسم الفعل والحرف، فإذا خرج بقوله ولم يكن معمولا المصدر فهو يكون معمولا ضربا زيدا، هذا نائب عن الفعل لكنه معمول لفعل محذوف، وخرج أيضا اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم التفضيل إلى آخر ذلك، هذه تنوب عن الفعل لكنها معمولات ليش لغيرها. طيب بقي معنى الحرف بماذا نخرجه؟ ولم يكن فضلة، ولم يكن فضلة لأن الحرف من الفضلات ليس من الأشياء التي هي أركان، وأما الفعل فهو ركن في الكلام، فإذا أخرجنا الحرف والمقصود بالحرف هنا حرف معين وهو حروف المعاني المقصود بها إن وأخواتها هي المقصودة هنا، المقصود بالحرف هنا الذي أراد إن أو إحدى أخواتها، فهذه تخرج بقوله ولم يكن فضلة، فالحرف فضلة وأما اسم فعل فهو عمدة في الكلام، هيهات العقيق الجملة مركبة من اسم فعل ومن إيش ومن فاعل، من اسم فعل ومن فاعل فهو عمدة كالفعل تماما، واضح هذا. فإذا هذا التعريف الذي في الكافي إن شاء الله هو أحسن، يعاد شرحه، ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلة. قوله ما ناب عن فعل هذا جنس، ما ناب عن فعل جنس يشمل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذه كلها نائبة عن فعل كما هو معلوم عندكم، تعمل عمل الفعل. وقوله ويشمل أيضا اسم الفعل وكذلك الحرف الذي له معنى إن وأخواتها. طيب قوله لم يكن معمولا هذا فصل أخرج به المصدر واسم الفعل إلى آخر ذلك، هذه معمولات لغيرها، تنوب عن الفعل نعم لكن تكون معمولة لغيرها. بقي معنى الحرف الذي ينوب عن الفعل إن وإحدى أخواتها، هذا أخرجنا بقولنا فضلة، فإنه ليس بعمدة في الكلام وإنما هو فضلة، فإذا هذا التعريف يبقى لاسم الفعل فقط فلا يدخل معه غيره فيه، وإلا كنا يا أخوان نمشي على التعريف هذا الذي هو مشهور عندهم، ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا لكن عليه هذا الإرادة الذي ذكره، هذا التعريف مشهور جدا، ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا مشهور لكن عليه الإرادة الذي ذكره، أن الفعل الذي ناب عنه اسم الفاعل وهو المنوب يعمل فيه بعض الأشياء، فكيف نقول ناب عن الفعل معنى واستعمالا؟ وهم يفسرون الاستعمال بأنه عامل غير معمول فيه معنى كالفعل، عامل غير معمول فيه، مع أن الفعل يكون عاملا ويكون معمولا فيه في بعض المواضع، وهو إذا دخل عليه ناصب أو جازم. وأنتم تفسرون الاستعمال أي أنه مثل الفعل في العمل، مثل الفعل أي أنه يعمل ولا يعمل إيش فيه. نقول لهم هذا مو صحيح في الفعل، فالفعل يعمل نعم لكنه يعمل فيه في بعض المواضع إذا دخل عليه ناصب أو جازم. أرادوا أن يخرجوا من هذا، قالوا نحن ما أردنا الإطلاق أنه يعمل ولا يعمل فيه، أي المقصود لا يعمل فيه اسم أو فعل، اسم أو فعل مثله، لا يعمل فعل في فعل ولا اسم في إيش في فعل، هذا هو مرادنا. قالوا طيب بقي اسم الشرط، من الشرطية مثلا تعمل في الفعل هذا، وأنتم تقول لا يعمل فيه فعل ولا إيش ولا اسم. نقول لكم الفعل يعمل فيه اسم وهو من الشرطية. قالوا المقصود الاسم الذي هو بالأصالة يعمل، أما من الشرطية إنما عملت بالنيابة عن إيش أو بالتضمين لمعنى إن الشرطية، وهذا كله تكلف يا أخوان، كله تكلف منبوذ ولا يصلح أن يقال به. فنقول التعريف الذي هو أسلم ما ذكره، ما ناب عن الفعل ولم يعمل فيه ولم يكن معمولا ولا فضله، هذا أحسن شيء. طيب، وذكر في البيت رحمه الله بعض الأمثلة لاسم الفعل كشتانة وصح، شتانة بمعنى بعدة، وصح بمعنى سكت، وكذلك أوه بمعنى أتوجع، ومه بمعنى كفف. فمثل الاسم الفعل بعد أن ذكر تعريفه مثل له، وهذه الأمثلة إن شاء الله من تمام التعريف، ما ناب عن فعل كهذا الذي ذكرنا له، كاسم أو كشتانة وكصه إلى آخر ذلك. ثم ذكر في البيت الثاني رحمه الله وبين فيه أنه يكثر وروده بمعنى الأمر، يكثر وروده بمعنى الأمر، ويقل بمعنى غيره، أي أن اسم الفعل يأتي للأمر أكثر من إيش؟ أكثر من إتيانه للمضارع وللماضي، وهذا هو المشهور. وبعضهم أنكر إتيان للمضارع، قال ما في اسم فعل مع المضارع، فهذا يرد للماضي، أوه بمعنى توجعته، لا يفسر بمعنى أتوجع، وإنما يفسر بمعنى توجعته، يرد للماضي، فما عندنا إلا اسم فعل ماض واسم فعل أمر، لكن المشهور أنه موجود، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن اسم فعل على ثلاثة أقسام، اسم فعل للأمر وهذا هو الأكثر، وأشار إليه بقول وما بمعنى فعل كآمين كثر، وما بمعنى فعل كآمين كثر، وغيره يشمل المضارع وإيش والماضي. فمثل المضارع بقوله كوي بمعنى أعجب، هذا وارد، وهيهات بمعنى بعودة. فإذا اسم الفعل يأتي للأمر كثيرا أكثر من غيره، ويأتي للمضارع ويأتي للماضي، وللمضارع قليل جدا أقل من الماضي، وبعضهم أنكره. قال وما بمعنى فعل كآمين كثر، آمين بمعنى استجب، اسم فعل بمعنى استجب. وهنا يفسرون اللازم بالمتعدي، وهذا جائز إن شاء الله، تفسير اللازم بالمتعدي جائز، فهم يقولون آمين بمعنى استجب، واستجب متعد وآمين لازم ولا مانع من ذلك، وبعضهم يمنع هذا ويستثني آمين، يقول لا بأس بتفسير بهذا، والصحيح أنه لا يمنع منه. الأصل أنك تفسر المتعدي بالمتعدي، اسم الفعل المتعدي تفسره بالمتعدي، واسم الفعل اللازم تفسره باللازم، هذا هو الأصل، لكن لا مانع من تفسير اللازم بالمتعدي. فهم يقولون آمين بمعنى استجب، واستجب متعد، تقول اللهم استجب دعائي، اللهم استجب دعائي، وآمين لازم، فهذا يدل على الجواز، ولا داعي للتكلف، فلا بأس أن يفسر اللازم بالمتعدي والعكس، أن يفسر المتعدي باللازم، ما فيه مانع. قال وما بمعنى فعل كآمين كثر، وغيره كوي هيهات نزر، أي قلة، نزر بمعنى قلة. قال الشارح أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال، في الدلالة على معناها وفي عملها. نعم، في الدلالة على معناها وفي العمل، وهذا تعريف جيد. ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، لكن يرد عليه ما سمعته، ما في احتراز عن بعض الأمور، ما في احتراز عن المصدر واسم الفاعل، تدخل تحت هذا الفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. المصدر ليس كذلك يا أخوان؟ بلى، لفظ قام مقام الفعل ضربا زيدا، وكذلك إيش قام مقام الفعل في أي شيء؟ في الدلالة على معنى الفعل، فهو يدل على معنى اضرب وهو الضرب، وكذلك في عمله، فهو قام مقام يضرب في المعنى وفي العمل. وكذلك اسم الفاعل يقوم مقام الفعل في المعنى وفي العمل، فهذا فيه عموم وما فيه احترازات، ما فيه احترازات، بخلاف التعريف الذي ذكر في الكافية ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلا، هذا فيه جنس وفيه احتراز وفيه فصل. والحدود هكذا مركبة من أجناس ومن فصول، أما هذا كله كأنه جنس يدخل تحته ما سمعته. عندك يا أخي أسألك، ما فائدة وضع اسم الفعل، ما فائدة وضعه وعدم الاستغناء بمسمى؟ لماذا لا نقول بدل صح نقول اسكت، ما نحتاج إلى أن نقول صح، أوه نقول أتوجع، ما نحتاج نقول أوه أوه، فما فائدة وضعه وعدم الاستغناء بمسمى؟ لماذا لا نستغني بمسمى؟ بدل ما نقول أوه نقول أتوجع، بدل ما نقول صح نقول اسكت، بدل ما نقول وي أقول أعجب، ما الفائدة في وضعه؟ لماذا لا نستغني عنه بالفعل؟ للمبالغة، أحسنت، لقصد المبالغة في ذلك، فهو يدل على المبالغة. قالوا فإن القائل أوه معنى أتضجر جدا من فعلك، وهذا ما يدل عليه أتضجر ما يدل عليه، وأما أوه يعني يدل على المبالغة والزيادة في الفعل هذا. فإذا قلت مثلا أفن فهذا بمعنى إيش؟ أتضجر جدا، كأنه يقال كثر تضجري من هذا الفعل، عظم تضجري من هذا الفعل، فأتضجر كثيرا جدا من هذا. وكذلك إذا قال القائل هيهات، كأنه يقول بعد بعدا شديدا هذا، ففيه مبالغة، فيه مبالغة، فلذلك لا يستغنى عنه بمسمى وهو الفعل. وكذلك قالوا إذا قال نزالي أي أكثر النزول، وإذا قال صح أي أكثر السكوت، وهكذا كما ذكر هذا ابن السراج رحمه الله في كتابه المعلوم وهو الأصول في النحو، وهو من أحسن الكتب يعتبر مؤلفة في النحو، كتاب متقدم وجميل في شيء من السهولة. فهذا هو القصد يا أخوان من وضعه وعدم الاستغناء بمسمى، قصد المبالغة. فإن القائل أوه كأنه يقول إيش؟ أتوجع جدا، فإن القائل أوه كأنه يقول أتوجع جدا، هل يدل على هذا أتوجع؟ ما يدل عليه. فإذا أراد المبالغة في ضجره في وجعه يقول أوه أي أتوجع جدا، أو يقول أفن أي أتضجر جدا، وإذا أراد المبالغة في البعد ما يقول بعد فلان، يقول هيهات هيهات، أي هذا بعد جدا، هذا بعد جدا. وكذلك إذا أراد ما ذكر المبالغة في النزول، المبالغة في السكوت إلى آخر ذلك، يأتي باسم الفعل. فإذا فيه فائدة في الإتيان به، وهو قصد المبالغة. قال وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها، وما بمعنى افعل كأمين كثر، وتكون بمعنى أمر وهو الكثير فيها كمه بمعنى كفف، وآمين بمعنى استجب، فنبه على شن الخضري قال بمعنى كفف، نحن عندنا بمعنى كفف، هنا عنده في الحاشية كأن نسخة بمعنى كفف، فسروا بذلك لأنه لازم بمعنى امتنع، وفي نسخ بمعنى كف، فينبغي جعله من اللازم ليوافق المفسر وإن كان غير واجب. هذا الذي سمعت فيما تقدم وأشرنا إليه، ما واجب التفسير باللازم، لا بس أن يفسر به المتعدي. قال رحمه الله: كمه بمعنى كفف، وآمين بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي وغيره، وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق. نعم، شتان تأتي بمعنى افترق. قال: كذا أطلق الجمهور أن شتان بمعنى افترق، فيفهم منه في الدوات وفي المعاني، ومع أنه ما يستعمل شتان إلا في المعاني، وهذا هو المشهور. قال: كذا أطلق الجمهور وقيده الزمخشري بالافتراق في المعاني، ويقول شتان بمعنى افترق سواء كان في الدوات أو في إيش أو في المعاني، لكن لا يستعمل شتان بمعنى افترق إلا في المعاني. وقيد الزمخشري بالافتراق في المعاني والأحوال كالعلم والجهل والصحة، تقول شتان زيد وعمر، يفترق حالهما، صحة هذا علم هذا غير علم هذا، وهذا الذي يؤتى به في السياق. قال: قيد الزمخشري بالافتراق في المعاني والأحوال كالعلم والجهل والصحة والسقم، فلا يقال شتان الخصمان عن مجلس الحكم، هذا افتراق في الدوات ما يصلح، لا يقال شتان الخصمان عن مجلس الحكم أو شتان القوم عن الحلقة، أي افترقوا وذهبوا عن إيش؟ عن الحلقة، لأن هذا مو في المعاني وإنما هو في الذوات، وشتان يستعمل في الافتراق في المعاني أو فيما ذكره بعد. أما الافتراق في الذوات فيقول الزمخشري ما يستعمل فيه، وهذا تجد استعمال الناس بهذا، تقول زيد وعمر مش، تقول لا لا، شتان بين زيد وبين عمر، وهو يريد أي أنهم يختلفان في هذا الصفة التي تريد مقارنة بينهما فيها أو الاتفاق بينهما فيها، فيقول شتان بينهما ما يجتمعان أبدا، هذا أفضل من هذا. أما شتان الخصمان عن مجلس الحكم، هذا يقول الزمخشري ما يستعمل، لأن فيه استعمال شتان بمعنى افترق في الذوات، وهذا لا يصلح، وإنما يكون في المعاني والأحوال. فلا يقل شتان الخصمان عن مجلس الحكم، وتطلب فاعلا دالا على اثنين، أي شتان، لا يقل شتان زيد وتسكت، ما يصلح هذا، شتان زيت وتسكت، فشتان يطلب فاعلا دالا على اثنين. قال: وتطلب فاعلا دالا على اثنين كشتان الزيدان، وقد تزاد بعدها ما كقوله: شتان ما نومي على كورها، ونومي حسان أخي جابري. شاهد زيادة ما بعد شتان في هذه فائدة تحفظ، قرأنا من أجل هذه الفوائد التي وهي فوائد نفيسة وسنعيدها إن شاء الله بالتلخيص. الشاهد الآن زيادة ما بعد شتانة، وهذا جائز، فما زائدة وما بعدها فاعل، فيكون نومي فاعل شتانة، ولا يقال هنا استعمل يعني غير مثنى، لا، مثنى مع المعطوف عليه، ونومي حتانة أخي جابري، ما قال شتانة نومي واستكت، لا، قالوا نوم فلان افترق نومي ونوم فلان. أما تقول شتانة نومي ما يصلح، أو شتان زيد ما يصلح، لأن هذا لا يستعمل إلا في الاثنين. قال: فما زائد وما بعدها فاعل، والمراد بكورها رحل الناقة، وقد تزاد ما بين بعدها كقوله، الذي عنده خطأ يصلحه. وقد تزاد ما بين، هي لفظة ما بين بعد شتان، وقد تزاد ما بين بعدها، أي ما مع بينه، في الأول زيادة ما وحدها، وفي الثاني قد تزاد ما بين، أي ما مع بين بعد شتان. قال: وقد تزاد ما بين بعدها كقوله: فشتان ما بين اليزيدين في الندى. فكيف الإعراب يكون؟ من لم ينظر؟ زائدة وبين زائدة، واليزيد يزيدين فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، شتان ما بين الزيدين أو اليزيدين، فتقول شتان اسم فعل ماض معنى بعودة، وما بين هذا زائدة، ما زائدة وبين أيضا زائدة، واليزيدين فاعل شتان مجرور لفظا مرفوع محلا. قال: وهو فاعل شتان بمعنى بعد لا افترق. لا، فاليزيدين فاعل مرفوع تقديرا وما بين زائدة، وقيل ما موصول ببين واقع المسافة، قيل هذا، والأشهر أنهما زائدتان. وقيل ما موصولة أي شتان المسافة، واقع المسافة أي شتان المسافة، بعدت المسافة بين زيد وبين عمر مثلا. إذا قلت شتان ما بين زيد وعمر يكون على التفسير أن ما موصولة يكون بمعنى بعدة مو بمعنى افترقة، وتكون ما هذه موصولة بمعنى المسافة، فتقدير الكلام شتان المسافة، بعدت المسافة ما بين زيد وبين عمر، أي التي بين زيد وبين عمر تكون موصولة ما هنا، وبين ظرف صلة الموصول. هذا على التخريج، هذا العدم زيادة. وقيل ما موصولة ببين واقع المسافة، وهي فاعل شتان بمعنى بعدة، وهنا يفسر بمعنى بعدة إذا جعلت ما موصولة لا بمعنى افترقة، وتكون ما داخل بمعنى المسافة، أي واقع المسافة. وهي فاعل شتان بمعنى بعدة لا افترقة، أي بعد المسافة التي بينهما، أفاد الدمامين. هذا جيد. قال وأما قوله جاوزتموني بالوصال قطيعة، جازيتموني بالوصال قطيعة، شتان بين صنيعكم وصنيعي. فقال في شرح الشذور لم تستعمل العرب، هذا ما يستعمل، ما يقال شتان بين من غير ما، لابد تأتي بما إن أردت الاستعمال هذا. أما شتان بين فلان وفلان هذا يعتبر لحن ولا تستعمل العرب إلا على تقدير كما سيأتي في التخريج، إلا على تقدير. أما وهذا يستعمل في كلامنا أظن، نقول شتان بين فلان وفلان، أليس كذلك؟ وهذا العرب ما تستعمله، فإذا استعمله الشخص استعمله الشخص يكون على التقدير، أي على تقدير ما شتان بين فلان وفلان، أي شتان ما بين فلان وفلان. أما هكذا من غير تقدير فهو خطأ ولحن. قال فقال في شرح الشذور، ويمكن نحن نظن سنة وين يعني، هذا مع الحج مثلا الجماعة هذا أصحاب نحو شتان من أين جابها هذه، العوام ما تعرفها، فيقع في اللحن في جانب آخر. قال فقال في شرح الشذور لم تستعمل العرب، وقد يخرج على إضمار ما موصولة بين ببين، يخرج على هذا البيت إذا سمع عن العرب يخرج على ما سمعته، شتان ما بين صنيعكم وصنيعهم مثلا، فتكون شتان بمعنى بعودة وما بمعنى المسافة إلى آخر. فما هي الفوائد التي استفدناها؟ نعيدها إن شاء الله تلخيصا لما ذكره. أولا قوله شتان بمعنى افترق، هذا فيه إطلاق، وقيده الزمخشري أن شتان بمعنى افترق يستعمل في المعاني دون الذوات، فلا يقال شتان الخصمان عن المجلس، أي افترق الخصمان عن المجلس، لأن فيه استعمال في الذوات وهو لا يستعمل بمعنى افتراق في الذوات. طيب الشيء الثاني الذي استفدناه أن ما تزاد بعد شتانة، وأيضا استفدنا آخر فائدة أخرى أن ربما زيدت ما مع بينه، وأيضا فائدة أخيرة أن شتانة لا يقال شتانة بين فلان وفلان، هذا لم تستعمله العرب، فإذا جاء عنهم فإنه على تقدير ما، إذا جاء عنهم عن العرب فإنه يخرج على تقدير ما كما في الشذور. إن شاء الله هذه فوائد واضحة ما هي صعبة. نعم، وفائدة أخرى حسنتها أن فاعل شتان لا يكون إلا دالا على اثنين، لا يكون الواحد شتان زيد، هذا خطأ، حسنتها. قال رحمه الله وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترقة، تقول شتان زيد وعمر، افترق زيد وعمر في الاصطفات في الأحوال، ولا تستعمل في الدوات معنى افترقة. قال تقول شتان زيد وعمر، وهيهات بمعنى بعدة، تقول هيهات العقيق، هيهات العقيق، ومن به هيهات خل بالعقيق نواصله، هيهات هيهات العقيق معها ثانية للتوكيد. قال تقول هيهات العقيق ومعناه بعدة، وبمعنى المضارع كأوه، هذا كل الأمثلة في النظم، وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع، وقلنا بأن معنى المضارع أنكره إتيان اسم فعل معنى المضارع أنكره بعضهم، ما هو محل اتفاق. وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع، ووي بمعنى أعجب. نعم، ويكأنه عندك يا أخي، ويكأنه لا يفلح الكافرون، اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. ويكأنه الكاف هذه إيش؟ حرف جر وتعليل، هذا هو الأرجح فيها، وهو مذهب سيبويه، حرف جر بمعنى اللام للتعليل وليست للتشبيه. وهي تأتي بعد وي كما في هذه الآية والآية الأخرى التي ذكرها، ويكأن الله يبسط الرزق، ويكأن الله يبسط الرزق أي أعجب لبسط الله سبحانه وتعالى الرزق لعباده، هكذا معناها، على أن الكاف معنى اللام. ويكأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين، فهو اسم فعل بمعنى أعجب، والكاف حرف جر بمعنى اللام للتعليل، وأن إلى آخر ذلك واضح. والمصدر الأول مجرور بالكاف هذه التي تفيد التعليل، ويكأنه أي أعجب لعدم فلاح الكافرين، أعجب لبسط الله الرزق لعباده. هذا أحسن ما قيل فيها إن شاء الله، وإلا منهم من قال حرف خطاب الكاف، ويكأن قال حرف خطاب توصل بوي لا محل لها من الإعراب، إذا قلت يعني كما في الآية ويكأنه، هذه وي اسم فعل والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، هذا قول. القول الأول أقرب أن حرف جر، ما حرف خطاب، حرف جر للتعليل بمعنى اللام. قال وبمعنى توجع، ووي بمعنى أعجب، ولا استعملت تأتي بمعنى وا، وبأبي أنت وفوك الأشنب، لا وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما در عليه زرنب وفوك الأشنب. عندك يا أخي هذه وهذه، ما هي هذه؟ تقدمت معنى، شو لا تنسى أن تقدمت معنى قريبا، وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما در عليه الزرنب. أوه، ما مرت في حروف العطف، مرت معنى قريبة قريبا. ماشي، هذه اسم فعل، وتلك التي مرت معنا حرف ندبة، هذه في ندبة تقدمت معنا حرف لا محل، أما هذه اسم فعل، فمن استعمالاتها أنه يستعمل معنى، يستعمل بلفظ وي، ويستعمل بلفظ وا، ويستعمل بلفظ واهن، واهن لسلمى، ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، واهن أي أعجب لسلمى، أعجب لسلمى، فهذه استعمالات في ألفاظها، يقال وي ويقال وا ويقال واهن إذا أراد التعجب يقول هذه اللفظة. قال ووي بمعنى أعجب، وكلاهما غير مقيس. نعم، هذه ألفاظ غير مقيسة التي ذكرت كلها ألفاظ غير مقيسة، سواء كان في الأمر أو في المضارع أو في الماضي، فلا تأتي بلفظ لم تستعمله العرب تقول هذا أريد به اسم فعل مضارع، هذا خطأ، فالمستعمل في الأمر هو نزالي باب فعالي، هذا مقيس على الصحيح باب فعالي، وهذا ما يدل على أن الأمر هو الأكثر، أنه مقيس في فعالي نزالي، ولك أن تقيس عليه قوامي معنى قم، نزالي مسموع يعني قوامي من الثلاثي، نزال فعالي الذي من الثلاثي كما تقدم معنا، هذا مقيس باسم الفعل، فتقول نزالي وتقيس عليه مثلا إيش؟ ضرب ضرابي، قام قوامي، نام نوامي، كله بمعنى قم بمعنى نم إلى آخر ذلك، فهذا ما يدل على كثرته أنه مقيس، أما غيره غير مقيس، الماضي والمضارع ليس بمقيسين، وأما الأمر نوع منه مقيس فهذا يدل على كثرته، وهو ما جاء على إيش؟ على فعالي فهو مقيس، فحسبك في كثرته أنه مقيس في باب إيش؟ فعالي من الثلاثي، فهذا ما يدل على كثرته، وأما المضارع والأمر فليس بمقيسين في شيء من الأبواب، فهذا ما يدل على كثرة الأمر يا أخوان. فما هو الذي يقاس من اسم الفعل بالنسبة للأمر؟ إيه؟ هل كل اسم فعل أمر يقاس؟ ما هو؟ غير مقيس. نعم، الماضي المضارع غير مقيسين. وأما الأمر فالمقيس منه فعالي من الثلاثي، هذا مقيس. وهذا قلنا يدل على إيش؟ على كثرة الأمر أنه مقيس في هذا الباب الذي سمعته. قال وكلاهما غير مقيس، المضارع والماضي، وأما الأمر فمقيس في الباب المتقدم. قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعالي اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي، فتقول ضرابي زيدا أي اضرب، ونزالي أي انزل، وكتابي وكتابي أي نزالي. نعم كتابي، نعم حسنتم، فعالي مو فعالي، فعالي الفتح. فتقول ضرابي زيدا أي اضرب، ونزالي أي انزل، وكتابي أي اكتب، وهذا مو مسموع كتابي ولا ضرابي لكنه يقاس على المسموع. وكذلك قام تقول قوامي، ونام نوامي، لا بس جلس جلاسي، جلاسي أي اجلس، لا بس. كل فعل ثلاثي لك أن تأتي منه بإيش؟ فعالي أمرا، لك أن تأتي منه بفعالي اسم فعل أمر، كل فعل ثلاثي ما فيه مانع إلا الجامد، هذا لا، جامد ما يأتي منه مثل هذا، النعمة بئس ما يأتي منه هذا، لكن المقصود المتصرف، ثلاثي المتصرف كما تقدم. قال يكتب، ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك. إلى هنا سبحانه وتعالى.